فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في مسألة هل التيمم مبيح أو رافع؟ راجح أنه رافع، وأنه يأخذ حكم الوضوء في كل شيء. نعم.